أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها من خير الزاد الذي يلقى به العبد ربه في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمكم الله أن من الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب حفظها والاعتناء بها غاية الاعتناء القيام على حياة أبنائنا وفائدات أجدادنا من حيث تأديبهم وتربيتهم وتوجيههم حذرا من ضياعهم وانحرافهم. والله سبحانه وتعالى قد جعل الأبناء امتحانا وابتلاء واختبارا للآباء والأمهات، فإن حفظوا هذه الأمانة في أولادهم وقاموا بواجبهم قدر المستطاع نحوهم فلهم من عند الله تبارك وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل. وإن فرطوا أو قصروا أو تعمدوا أو تساهلوا ولم يهتموا فقد عرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة بحسب تفريقهم. يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أي علموهم وأدبوهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف الذي يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل جيدا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: مسؤول. فيه سؤال الله سبحانه وتعالى للعبد، تذكير بسؤال الله تعالى للعبد إذا وقف بين يديه يوم القيامة. بل قد قال بعض أهل العلم: إن الله سائل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فكذلك للابن على أبيه حق، فلينتبه إلى هذا. والله سبحانه وتعالى كما أوصى الأبناء ببر آبائهم وطاعتهم والإحسان إليهم كما في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد أوصى كذلك الأبناء بآبائهم فقد أوصى كذلك الآباء بأبنائهم، وذلك بالقيام على شؤونهم وحسن تربيتهم وتأديبهم. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم. فهذه وصية الله عز وجل لعباده، فاحفظوا وصية الله ولا تضيعوها. يوصيكم الله في أولادكم. ولقد أخبر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم، وأن لهم عليهم صبغة ووصلة على عقائدهم وأديانهم، فضلا عن أخلاقهم وسلوكاتهم. اسمعوا إلى هذا الحديث المشهور المعروف المروي في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من نبع؟ وهذا مثل بليغ محسوس، إذ أن البهيمة في العادة تولد سالمة من العيوب والآفات، وما قد يحصل لها من المعايب بعد ذلك فمن قبل صاحبها أو راعيها، إما بإهماله وإما بفعله مباشرة. وكذلك الأبناء أيها الإخوة، وكذلك الأبناء إنما يولدون على فطرة الإسلام وعلى محاسن الأخلاق، يولدون على فطرة الإسلام ومكارم الأخلاق. وإن وقعوا في الانحراف أو ساءت تربيتهم أو ماجت ديانتهم فلأمر خارج عن الفطرة، إما بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها، وإما لأمر خارجي مؤثر كرفقة فاسدة أو مدرسة ضائعة أو محيط متعفن أو غصب فكري وما إلى ذلك من الأسباب المعروفة. وقد صدق من قال: وإنما ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دال الفتى بحجج ولكن يعلمه التدين أقربوه. ولكي يتحقق هذا المطلب النبي وهذا المقصد الجليل، فإن تربية الأولاد والأبناء وحسن والتوفيق بحسن تنشئتهم إنما يقوم على ركائز مهمة وأسس متينة، بدونها أو بإهمالها والتفريط فيها تضيع الجهود وتتبخر الأحلام ولا تجد الثمرة ولا يتحقق الإصلاح. فمن ركائز تربية الأبناء المهمة حسن اختيار الزوجة الصالحة، وهذا قبل مجيء الأولاد، فإسهام المرأة الصالحة بإعداد الأجيال أمر لا ينكر، ودورها في صقل الذرية على الخلق القويم والأدب الرفيع إن كانت صالحة دور لا يجهل، دور لا يجهل. فالأم كما قيل مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعلاك. والأطفال أينما كانوا معرضون في النقص والإهمال والإخفاق بحسب ما تكون عليه الأمهات خاصة الحاضنة، ولكن هل يرجى لأطفال كمال إذا ضعوا لدي الناقصات؟ ولهذا حتى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عند اختيار الزوجة أن تكون على دين وخلق، فقال: تنكح المرأة لأربعين، تنكح المرأة لأربعين، لحسبها وإيمانها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من الركائز المهمة في تربية الأبناء أيها الإخوة، وهذا اسمع. إذن من ركائز تربية الأبناء، وهذا من الأمر الذي يغفل عنه كثير من الناس، الدعاء لهم، الدعاء لهم والاجتهاد في ذلك. كم من إنسان يشكو عقوق ابنه أو أولاده، وربما قد جرب كثيرا من الحلول التي اقترحت عليه ولكنه لم يرى النتيجة، ولم يفلح بالنصيحة التي أسديت له، والغفلة إنما كانت من هذا الباب. وربما قد يقول إنسان أنا أدعو لأولادي والتي لم يستجب لي، وهذا ربما كما يقال عذر أقبح من ذنب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. أنت لا تحمل هم الإجابة هل يستجيب الله عز وجل لك أم لا، أنت أحمل هم الدعاء، أنت أطرق باب الله سبحانه وتعالى. الدعاء للأولاد أمر مهم جدا. كم من إنسان جرب كثيرا من الحلول ولم يفلح، ولكن جرب هذا الدواء وهذا الحل، فالله سبحانه وتعالى قلب حياة أبنائه بعد أن كانت شقاء وجحيمة إلى نعيم وسعادة. والأمثلة كثيرة، ولولا ضيق المقام ذكرت لكم أشياء كثيرة من ذلك. الدعاء للأولاد قبل مجيئهم وبعد مجيئهم. قبل مجيئهم يسأل الإنسان ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، وبعد مجيئهم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الصلاح والهداية والاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا هو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل الذين أيدوا بالوحي، ومع ذلك كانوا لا يفترون ولا ينقطعون عن دعاء الله سبحانه وتعالى لهم بأن يصلح محيطهم بدءا من أهلهم وأولادهم. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه هب لي من لدنك ذرية صالحة، بل كان يقول في دعائه من دعاء الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهذا نبي الله زكريا كما قال الله عز وجل عنه هنالك دعا زكريا ربه ورب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والله عز وجل قد أثنى على عباد الرحمن في كتاب رب العالمين الذين ذكر صفاتهم في أواخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فبعد أن ذكر لهم صفات التحية وصفات التخلية اختار لهم من الأدعية دعاء واحد، ألا وهو قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لما في صلاح الذرية من سعادة وفلاح ونعيم وفوز في الدنيا قبل الآخرة. وللتنبيه يجب الحذر، ويجب الحذر من ما يفعله، وكلنا قد يتعرض لمثل هذا ويقع فيه على حين غفلة أو شهوة أو لما يكون في حالة غضب. فيدعو على أولاده بالشر لا سيما في حالة الغضب، والإنسان لا يدري لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له في تلك اللحظة فيخسر بذلك صفقة عمره ويندم حيث لا ينفع الندم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون ساعة، لا توافق ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لك. والله عز وجل قد قال أيضا في كتابه الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال الإمام قتادة: يدعو على ماله فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله تعالى له لأهلكه. وهذا من جهل الإنسان وعجلته وطيشه، وقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: وهو أصدق القائلين وكان الإنسان عجولا. ومن أهم ركائز التربية أيها الأولاد أيها الإخوة في تربية الأولاد هو حسن انتقاء واختيار الأسماء الطيبة والحسنة لهم قبل مجيئهم، الأسماء التي تربطهم بطاعة الله عز وجل وتذكرهم بمحامد الأقوال والأفعال، والتي تضرب في نفوسهم أثرا طيبا ووسما غير مبخوس، كما قيل: لكل رجل من اسمه نصيب. ويجب الحذر من الانسياق وراء الأسماء الجديدة والألقاب المستحدثة والكون المستهجنة التي كان للأفلام والمسلسلات النصيب الأوفر في تلقف كثير من المسلمين لها وإطلاقها على أولادهم وبناتهم وأبنائهم جهلا وعدوانا، وبعضها يحمل دناءة في المعنى أو ركاكة في اللفظ أو حتى تجد فيها رقرة العجب. فهذا أمر أيضا إذا أساء الإنسان اختياره فيكون قد أساء تربية ولده وهو لم يولد بعده، وقد يكون من أول خطوات العقوق. هذه هي تربية الإسلام للمسلمين حتى ينشأ الجيل صحيح العقيدة سليم الأخلاق والسلوك. فاحرصوا عباد الله على هذا الذي ذكر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طه. أما بعد فيا عباد الله، من الركائز المهمة أيضا في تربية الأولاد والأبناء حين مجيئهم إلى الحياة الدنيا الرفق واللطف بهم ومعاملتهم بالرحمة والإحسان والبعد ما أمكن عن أساليب الغلظة والشدة والعنف، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومما يقرب الآباء أو يقرب الأبناء من آبائهم هو حسن معاملتهم معهم، هذه المعاملة الرحيمة التي لا بد أن توجد وأن تكون منذ صغرهم وأن تمضي وتستمر معهم حتى يكبروا، لأنها من أسباب التودد وقرب الأبناء من الآباء، وهذا يسهل لهم عملية النصح والاستجابة له وقبول النصح. وقد جاءت كثير من الأحاديث النبوية تؤكد على هذه المعاملة الرحيمة، من ذلك ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل الحسن بن علي، يعني قبل حفيده، وعنده الأقرع بن حابس جالس عنده، فلما رأى صريع النبي صلى الله عليه وسلم بحفيده قال: أتقبلون الصبيان؟ يعني متعجبا، فما يقبلهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وقالت عائشة أم المؤمنين وأم المؤمنين: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ومن الركائز في تربية الأولاد أيضا، وهذا أمر من الأهمية بمكان، العدل بينهم ومجانبة الجور والحلف والظلم في معاملتهم، فإن غياب العدل يوحر الصدور ويوجب التباغض والتحاسد ويوقع في البغضاء والإحقاد بين الأولاد. والعدل من أسباب التهاب والتوادم وصفاء النفوس. ومن أحسن ما يمثل بهذا ما جاء في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أباه قد نحله أرضا، أي أعطاه وهبه أرضا، فقالت والدته لأبيه أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. أيضا ومن ركائز التربية أيضا المداومة على النصح والتوجيه، لا سيما في معالي الأمور ومكارم الأخلاق، بدءا من تعليم العقائد الصحيحة وفرائض الإسلام وأركانه وسائر الأوامر الشرعية، وكذلك في جانب التحذير والصجر بدءا بالكبائر من الذنوب والآثام وسائر المناهي الشرعية والرذائل الخلقية. فلا بد أن تبذل الجهود في مثل هذا وأن تكون لها النصيب الأوفر من النصح والتوجيه. ومن هذه الركائز أيضا وهي كثيرة وكثيرة جدا والتي ينبغي أن ننبه إليها الحرص على الرفقة الصالحة للوالد وضرورة مجانبة رفقاء السوء لما للصحبة من آثار وتأثير ضرا ونفعا نجاة وهلاكا، لأن الصاحب ساحب كما يقولون ولا بد أن يؤثر على جليسه. وقد قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقد استجد في هذا الزمن نوع من الأصحاب والجلساء لم يكن قد وجد في زمن مضى، وهو لا يقل في تأثيره على صاحبه عن سابقه، ألا وهو مواقع الإنترنت ووسائل التواصل أو مواقع التواصل التي تكون عبر هذه الشبكات وتنقل عبر الهواتف المحمولة، يحملها أولاد الأولاد حين محلوا وتواجدوا في بيوتهم وعند خروجهم وفي أماكن لتواجدهم. وهذه الأجهزة لسيما عند الصغار جدا لا بد أن تكون تحت المراقبة ومتابعة الآباء قدر المستطاع، فإنها إن غفلنا عن هذا الأمر فإنها تؤدي إلى مخاطر عظيمة وشنيعة على العقول والأديان فضلا عن الأخلاق والآداب. وكم وقع بسبب هذا من انحراف وضياع الشباب والشابات من جراء انكبابهم على هذه الوسائل ودخولهم فيها، حتى تولد من ذلك مفسدة عظيمة وبلايا جسيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الركائز في التربية أيضا أن يحرص الوالد أو الوالدة على أن يكون كل منهما قدوة لابنه، فإذا أمره بالخير فليحرص أن يكون هو المبادر إليه، إنها هو عن الشر لا بد أن يكون هو المبتعد الأول عنه، لأن الاقتداء بلسان الحال أبلغ من الاقتداء بلسان المقال. وقد قيل إذا كان رب البيت للطفل غاربا فلا تلم الصبيان يوما على الرأس. هذه بعض الركائز في تربية الأولاد ذكرتها لكم وذكرت بها على عجل واختصار، فمن أخذها أو أخذ بأكثرها فقد جنى ثمرة هذه التربية في حياته وبعد موته، وحسب المرء ألا يفرط فيها تفريطا بالغا أو فاحشا. فيندم حين لا ينفع الندم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أكبر وأكثر فساد الأولاد إنما جاء من قبل آبائهم وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين والسنة. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لتأديب أبنائنا والقيام على أحوالهم وحسن تنشئتهم وتربيتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح السليم، وأن يصلح أحوالهم وأحوالنا، وأن يعيذنا ويعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ويجعلهم هداة مصلحين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.